روحي بعد ما انا لقيتي بعد اللي قال جوك لا لا تغيبي صعب علي يبقى وانا ما نسيت احساسك اني بيت ربعي غريبي لقيت روحي بعد ما انا لقيتك بعد اللي قال جوك لا لا تغيبي صعب علي يبقى وانا ما نسيتك احساسك اني بين ربعي غريبي كل ما تبي من عمري انا عطيتك كل ما تبي مني عمري انا عطيتك حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي روحي بعد ما أنا لقيت بعد المكان لا لا تجيبي صعب علي يبقى وأنا ما نسيت إحساسك إني Yeah.